الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف: ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، والثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، والثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه. وهذا شرح لكلمة الحنث، لمعنى الحنث. فالحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، معناه أن يخالف اليمين مختارا بغير إكراه، ذاكرا يعني من غير نسيان. فلو خالف اليمين مكرها لا يعتبر حانث، ولو خالف اليمين ناسيا لم يعتبر حانث. قال: فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله، يعني منعقدة، إن قال إن شاء الله لم يحنث. لو قال سأذهب غدا إن شاء الله ثم لم يذهب، هل عليه كفارة أم لا؟ المصنف يقول لا كفارة عليه، لم يحنث، أنا ما عليه كفارة. هذا بشروط اكتب عندها، عند قوله إن شاء الله: بشرط الاتصال وقصد المشيئة لا التبرك. بشرط الاتصال، يعني يقول والله سأذهب غدا إن شاء الله، أما أن يسكت ثم بعد مدة يقول، لأنه مثل الاستثناء، شرطنا في الاستثناء الاتصال، وهذا كذلك الحاق شرط، أو الشرط في الطلاق كذلك اشترط فيه الاتصال. فلا بد نقول بشرط الاتصال وإيش؟ وقصد الاستثناء لا التبرك، يعني قصد الاستثناء، قصد المشيئة. لكن لو قصد التبرك قال إن شاء الله سأذهب غدا إن شاء الله، يقصد بكلمة إن شاء الله كلمة يقصد بها التبرك فقط، كأنه ما قال إن شاء الله، معناه إما أن يذهب في الغد وإلا يكفر. لكن إن قصد فعلا تعليق الذهاب على مشيئة الله لا يحنث. قال: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. هذه مسألة، هل لو أن الإنسان حلف على شيء هل الأولى أن يبر بيمينه أو يحنث ويخالف اليمين؟ يقول: إذا كان الحنث خير فهو الأفضل، معناه لو حلف الإنسان على أن يفعل مكروها فالأفضل هنا إيش؟ أن يحنث في اليمين وأن يكفر. لكن لو حلف الإنسان على فعل مستحب فالأولى هنا ألا يحنث ولا يخالف اليمين. قال المصنف، ختم بقاعدة وهي: ومن حرم حلالا سوى زوجته، حرم شيئا حلالا عليه سوى الزوجة، مثل إيش؟ قال: من أمة، يعني قال هذه الأمة علي حرام، أو طعامي، قال والله اللحم علي حرام ما أكل، حرم على نفسه اللحم، أو لباس، والله هذا الثوب لا ألبسه، أو هذا النوع من الثياب لا ألبسها، فهذا حرم حلالا غير الزوجة. قال: أو لباس أو غيره، هل يحرم بهذا التحريم أم لا؟ قال: لم يحرم. طيب، هل تلزمه الكفارة؟ قال: وتلزمه الكفارة، أو تلزمه كفارة يمين إن فعله، يعني إن خالف. فلو قال هذا اللحم، أو قال اللحم علي حرام، حرم اللحم على نفسه، هل يحرم عليه اللحم؟ ما يحرم. هل تجب عليه كفارة اليمين؟ تجب عليه كفارة اليمين إن أكل اللحم، إن أكل اللحم وجبت عليه كفارة. لو قال هذه الثياب لا ألبسها، والله ما عاد ألبس شماغ أحمر، ألبس غطرة بيضة، لبس الشماغ الأحمر، فنقول عليك كفارة يمين. الزوجة، قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعله. طيب، هذا في غير الزوجة، أما الزوجة إن حرمها فمر معنا أنه يعتبر ظهار، يعتبر ظهار، فإن قال زوجتي علي حرام فقد ظاهر. قال المصنف، نعم، فصل: يخير الآن، يتكلم عن الكفارة، أقرأ يا شيخ، أقرأ علينا الله. فصل: رجل يخير ما لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين هذا واحد أو كسوته يطعم 10 مساكين كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غير البر نعم أو كسوتهم ما يجزئ في الصلاة نعم أو عتق رقبة نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة إن لم يجد شيئا من الثلاثة الماضية انتقل إلى الصيام ولا ينتقل إلى الصيام إن وجد شيئا مما مضى نعم ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها يعني كفارتها واحدة فعليه كفارة واحدة مثال ذلك لزمته أيمان حلف أن لا يسافر وحلف أن لا يأكل الطعام وحلف أن لا يلبس الثوب الآن اليمين الأول والثاني والثالث ما هي كفارته؟ كفارته واحدة يعني كفارة يمين تجب كفارة يمين في الأول وكفارة يمين في الثاني وكفارة يمين في الثالث لم يكفر قال الثلاث حلف أن لا يسافر ولا يأكل الطعام ولا يلبس الثوب ثم فعل الثلاثة كم كفارة يكفر؟ ماذا قال المصنف؟ قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة يعني تتداخل ليش؟ قال لأنها من جنس واحد فتتداخل هذا هو المذهب والرواية الثانية توافق الجمهور وعنه لكل يمين كفارة اكتب عندها وعنه لكل يمين كفارة وعنه يعني عن من؟ عن الإمام أحمد وهذا مصطلح كررناه كثيرا وأرجو التنبيه عليه والتنبه إليه وهو إذا قلنا وعنه أو إذا وجدت في كتب المذهب وعنه تعرف على طول أن المقصود الإمام أحمد إذن وعنه لكل يمين كفارة وفاقا للجمهور هذا هو مذهب الجمهور إذن على هذا المثال حلف لا يسافر ولا يلبس الثياب وألا يأكل الطعام فعلى الثلاثة كم كفارة قبل أن نفصل على المذهب على الرواية هذه الآن على كلام المصنف كفارة واحدة على الرواية الثانية الموافقة للجمهور ثلاث كفارات طيب الآن نعم الآن سأعيد مثال آخر نفس المثال حلف أن لا يسافر ثم كفر وسافر ثم حلف بعد ذلك أن لا يلبس الثياب ثم كفر ثم بعد ذلك حلف أن لا يأكل الطعام يلزم كفارة ولا ما يلزم كفارة هذا حتى على المذهب وهذا معنى قوله ومن لزمته أيمان قبل التكفير أما بعد التكفير ما يقول الكفارة الماضية تكفي عن الجائي لا خلاص الماضي ينفح الماضي لكن الذي يأتي بعد ذلك يلزمه كفارة إذن نعم لا لا لا لا هم يريدون هذا ما هي مسألة اجتهادية الآن هي مسألتين لو حلف أن لا يلبس الثوب ثم حلف أن لا يلبس الثوب ثم حلف أن لا يلبس الثوب فهمت المسألة كم كفارة على كلام المصنف واحد طيب لأنه شيء واحد طيب بعد ذلك الآن واحدة حلف أن لا يلبس الثوب 3 مرات وحلف أن لا يشرب الشاهي 2 وحلف أن لا يأكل التمر 2 على كلام المصنف كم كفارة واحدة إذا ما كفر واحدة تكفي عنها لكن على رأي الجمهور 3 كل يمين كفارة طيب قال المصنف وإن اختلف موجبها اكتب عند كلمة موجبها يعني أي كفارتها إن اختلف الموجب موجبها مثل قال كظهار ويمين كظهار ويمين بالله لزماه يعني ايش ولم يتداخل تلزمه كفارتين معناه لو ظاهر من زوجته ثم حلف بالله يمينا، نقول هذا ليش هذا؟ يقول أن كفارة الظهار تختلف عن إيش؟ ليست إنسان واحد، تختلف عن كفارة الأيمان. هذا هو تعليل المصنف. قال المصنف: باب جامع الأيمان. كفارتها موجبها، يعني كفارتها، لا موجبها كفارتها، موجبها يعني ما يلزم منها، نعم كفارتها موجبها يعني كفارتها، خلاص طلعت. طيب طيب نكمل يا شيخ. قال باب ايش؟ طيب باب ايش؟ جامع الايمان. اقرا يا شيخ. يرجع في الايمان الى نيه الحالف اذا احتملها اللفظ. نعم. فان عدمت النيه. طيب فان عدمت النيه رجع الى ايش؟ الى سبب اليمين وما هيجها. طيب فإن عدم، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. الآن كم شيء ذكر المصنف؟ ثلاثة حبذا. طيب سنعيد، ارجعوا إلى الملخص 50. نرجع اليمين، الآن هذا الكلام اللي سأقوله مهم جدا جدا. نرجع اليمين إلى إيش عندكم في الفقرة 50؟ نية الحالف، طبعا إذا احتملها اللفظ. ثم إيش قال؟ سبب اليمين وما هيجها، وما هيج اليمين. ثم إيش؟ ثم التعيين وقف. خلاص نقول أولا نية الحالف. إيش يعني نية الحالف؟ إنسان قال والله سأنام الليلة على فراش، ثم جلسنا نراقبه فننام، فوجدناه خرج إلى الصحراء وافترش التراب هنا، وقام الصباح، جان الصباح، فهل نوجب عليه الكفارة؟ نقول انت حلفت ان تنام على الفراش، والان نمت على ليش؟ نمت على الفراش ولا على غير فراش؟ على غير الفراش، فيلزمك كفارة يمين. يمكن نقول هذا ولا لا؟ يمكن هذا. قال لحظة، قبل ان نقول له عليك كفارة ولا شيء، نرجع نقول نرجع اليمين أولا إلى نية الحالف، فنقول له ماذا أردت بالفراش؟ قال أردت بالفراش الأرض. الأرض فراش ولا ما هي فراش؟ قال أردت الأرض. نية الحالف احتملها اللفظ ولا ما احتملها؟ إذن هذا الرجل عليه الكفارة ولا ليست عليه؟ ليست عليه، لأنه نيته يحتملها اللفظ، فنعمل بنيته. واضح المسألة؟ طيب هذا الرجل نفسه ثاني يوم قال والله لن أنام إلا تحت سقف، فلاحظناه وإذا به في الليل يخرج إلى الصحراء وينام في العراء. جاء الصباح، نقول له عليك كفارة ولا ما عليك؟ ولا نسأل عن نية؟ سألنا عن نية. ما نيتك؟ قال أنا أردت بالسقف السماء. أليست السماء سقف؟ صح ولا لا؟ نعم. إذن اللفظ يحتملها، إذن لا كفارة عليه. واضح المسألة؟ وهكذا كل من حلف يمين فإننا نفسر يمينه بأي شيء أولا بنيته، فإن نوى شيئا يوافق اللفظ يحتمله اللفظ عملناه بنيته. اتفقنا على هذا؟ إذا قال ما عندي نية، ننتقل إلى إيش؟ نفسر يمينه بالسبب الذي من أجله جاء اليمين، والسبب الذي هيج اليمين مثاله، ها؟ إيه ما يكون ظالم في في في يمينه، وغير يعني لا يكون ظالم، يكون الكلام يحتمله وليس ظالما، لكن ما يجي عند القاضي مثلا ويحلف ظالما ويوري. في مثل مسألة مرت معنا وقلنا باب التأويل، من تأول غير ظالم نفعه يمينه، نفعه تأويله ولا لا؟ لكن إذا كان ظالم ما ينفعه التأويل. فمن حلف ظالما ونوى شيء ثاني واللفظ يحتمله ما نقبله. الظالم يكون في مجلس القضاء فإنه لا يحلف بحسب نيته وإنما يحلف بحسب إيش؟ بحسب نية المسؤول. طيب الآن يمشي معي خطوة خطوة حتى نتصور المسألة. إذا من حلف على يمين فسرنا يمينه بماذا؟ بنيته. إذا قال ما عندي نية، أنا حقيقة يقول ما نويت شيء، ما أذكر أني نويت شيء، فننتقل إلى السبب الذي هيج اليمين. مثاله لو قال إنسان على سبيل المثال، قال إنسان لشخص قال له أنت مماطل ما تدفع الدين الذي عليك، فقال والله لأقضينه غدا، والله بكرة أسدد لك الدين، واضح هذا. ثم في نفس اليوم وفي نفس اللحظة قام وخرج وذهب وأتى بالدين وسدد، وهو قال إيش؟ لأقضينك غدا. وقضى متى؟ قضى اليوم. خالف اليمين ولا ما خالف؟ عليه الكفارة. خالف اليمين ولا لا؟ خالف اليمين، عليه الكفارة ولا لا؟ طيب لحظة، نقول إيش نيتك لما قلت لأقضينك غدا؟ نبدأ ونسأل عن النية ولا لا؟ سألنا عن النية، ماذا نويت؟ قال نويت لأقضينك غدا، يعني أقصى غد، أقصى حد الغد. إيش رأيكم؟ يصير عليه كفارة ولا لا؟ لا كفارة. طيب السؤال الثاني، هب أننا في نفس المثال قلنا له ماذا نويت؟ قال ما نويت شيء، حقيقة ما نويت شيء، بس لما قال هذا كلام زعيف فقلت هذا كلام. فنفسر اليمين بالسبب الذي هيج اليمين. ما هو السبب الذي هيج اليمين؟ ها؟ أي الذي هيج اليمين التهمة أو الرمي بالمماطلة، فهو يريد أن ينفي عنه عن نفسه المماطلة، فإذا كأنه نوى بالغد يعني أقصى مدة، كأنه قال والله لأقضينك غدا في أقصى على أقصى تقدير. فهمت المسألة؟ مثال آخر، إنسان قال لشخص بكم أنت اشتريت هذا القلم؟ قال اشتريته بعشرة ريال، أو اشتريته مثلا بتسعين ريال. فقالوا له يا أخي ما يسوى تسعين ريال، خدعت غبنت. قال والله يسوى، وانظروا أيضا غدا سأبيعه، والله سأبيعه بمئة حتى تعرف أنه إيش يسوى. فذهب في الغد وباعه بمئة وعشرة، هو حلف أن يبيعه بمئة وباعه بمئة وعشرة، خالف اليمين ولا ما خالف؟ نرجع للنية، ما نتكلم أول شيء، نقول النية. إيش النية؟ ماذا نويت؟ قال نويت أن أبيعه بمئة، يعني لا أبيعه بأنقص، فإذا لم إيش؟ لم يحلف. أو قال ما نويت شيء، فإحنا نفسر نقول الذي هيج اليمين ما هو؟ لما رميت بالغبن، فقولك والله سأبيعه بمئة تقصد لا بأنقص. فهمت علي؟ إذن السبب الذي هيج اليمين يقوم مقام النية، أو هو الذي يفسر النية أحيانا. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب شخص قال لشخص مثلا، قال له أنت دائما مثلا تأتي عندنا وتأكل وتشرب وكذا، قال والله لا أشرب لك كأس ماء. نعم. ثم في اليوم الثاني راضوه وسلم على رأسه، قبلوا الرأس منه وكذا، فذهب وأكل ما شرب ماء، أكل طعامه. إيش رأيكم؟ يحنس ولا ما يحنس؟ نقول لما قلت والله لا أشرب لك كأسا من الماء ماذا نويت؟ قال نويت يعني أني أقطع منتك، يعني ما أخذ منك كل شيء، يصير حنس. طيب قال ما نويت شيء، نقول إيش السبب؟ ما هو الذي هيج هذا اليمين؟ هذه الكلمة قطع المنة. فإذا كأنه قال لما قال والله لا أشرب لك كأسا من الماء، ثم بعد ذلك أكل عنده الطعام، نقول هذا حنس ولا ما حنس؟ حنس في يمينه، لأنه كأنه قال والله لا أشرب عندك كأس من الماء ولا غيره، ولا أخذ منك شيء يسبب لي منه لك منه عليه. واضح المسألة؟ إذا فهمنا أولا النية، إذا عدمت النية قال ما نويت شيء، نفسر الكلام ونفسر اليمين بحسب السبب الذي، لأن السبب هو الذي يوضح لنا النية، لأن الإنسان أحيانا ما ينوي، ما ينوي كيف، يعني ما يستحضر النية، لكن السبب هو الذي يدفعه لتصرف معين فيكون السبب مبين للنية. انتهينا من هذا؟ طيب، هب أن هذا الرجل قال ما عندي نية، قلنا ما هو السبب لما أطلقت هذا اليمين؟ قال والله ما كان في سبب. فهمتوا معي؟ مثاله رجل قال والله لا أكلم هذا الغلام، لا أكلم هذا الغلام، ثم جاء يسأل يقول الآن أنا أكلمه، إذا كلمته عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ بماذا تفتونه؟ ليش تقولوا له؟ تسألون أول عنه، تقولوا ماذا نويت بقولك لا أكلم هذا الغلام؟ فهمتوا؟ طيب أجابكم فقال نويت أن لا أكلم هذا الغلام ما دام غلاما، لأنه صغير، واضح؟ لأنه صغير. فإذا كبر بعد 10 سنوات، نكرر المثال، أقول شخص جاكم وقال أنا قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة قلت وأطلقت يمين وقلت والله لا أكلم هذا الغلام على زيد، قلت والله لا أكلم زيد، فنسأل نقول له ماذا نويت؟ فقال نويت إني ما أكلم زيد لأنه صغير، فالآن أكلمه ولا ما أكلمه؟ فإيش تقولوا؟ يكلمه. ولو ما كلمه ما في شيء، ولو كلمه ما في شيء، لكن ما عليه كفارة، المعنى يكلمه ولا كفارة عليه، واضح؟ ليش؟ لأنه نوى أنه لا يكلم زيد ما دام صغيرا. انتهينا. هب أننا مثلنا هذا السؤال قال ما عندي نية، ننتقل إلى إيش؟ نسأله إيش؟ نقول ما هو السبب الذي جعلك تقول هذه الكلمة؟ قال لأنه رآني رجل أكلمه فعيرني وقال كيف تكلم هذا الصغير وكذا، فقلت والله ما أكلم هذا زيد. فإيش تقولوا له؟ مشايخ ايش بكم انتم؟ السبب ما هو؟ قالوا لي عيروني وقالوا كيف تكلم هذا الصغير، فقلت والله لا اكلم هذا زيد. هذا معناه الان بعد 20 سنة اكلمه ولا ما اكلمه؟ نقول له كلمه، ولو كلمته لا كفارة. لماذا؟ لان السبب الذي منعك او حملك على اليمين يفسر النية، فكأنك قلت والله لا أكلم هذا ما دام صغير، من يعيرك بالكلام معه لأنه صغير كذا ولا لا؟ الصورة الثالثة لنفس المثال، لما سألناه عن السبب والنية قال ما عندي نية ولا سبب، ماذا نقول له؟ نقول ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهو التعيين. نقول أنت إيش قلت؟ قال أنا قلت والله لا أكلم زيد. نقول إذن إذا كلمت زيد الآن فعليك الكفارة، واضح؟ هذا هو. طيب مثال آخر، لو قال والله لا أكلم فلانة زوجة فلان، إحدى قريبات، قال والله لا أكلم فلانة زوجة أخي، حلف على هذا، ثم الآن يسأل بعد ما طلقها أخوه، الآن هي ليست زوجة لأخيه، يكلمها ولا ما يكلمها؟ نقول إيش النية؟ قال النية نويت اني ما اكلمها ما دام هي زوجة اخي، لان اخي يغار. الان ايش يسوي؟ يكلمها. طيب قال انا ما نويت شيء، نقول له السبب. قال السبب انه اخي جاء وكلمني قال لي كيف تكلم اختي زوجتي وكذا وزعل مني، فقلت والله ما اكلم فلانة زوجة اخي، والان طلقها، يجوز له ان يكلمها؟ يجوز. طيب لو كلمها يعني لا كفارة، والأحسن لا كلمها ترى. طيب الثالث، الصورة الثالثة، قال ما عندي نية ولا هناك سبب، التعيين، قال والله لا أكلم هذه زوجة أخي، والآن هي مطلقة وأصبحت زوجة لرجل آخر، يجوز له أن يكلمها ولا ما يجوز؟ لو كلمها يكفر ولا ما يكفر؟ لا ما عفوا يكفر، نعم هنا يكفر. ليش؟ لأن انتقلنا إلى التعيين، ما دام عين هذه إذا لا يكلمها، وإن كلمها يكفر. فهمتوا المسألة؟ طيب قال والله لا أشرب هذا الكأس من الماء، ما كان عنده نية ولا سبب، ثم هذا الماء تبي، هذا الماء وضعنا فيه ليمون وأصبح عصير ليمون، تغير ما عاد ماء أصبح ليمون، يشربه ولا ما يشربه؟ لو شرب يكفر، لأنه تعين اليمين في هذا الماء، ما دام ما في نية ولا في سبب. فهمتوا المسألة؟ بس افهموا الثلاثة. الخطوة الأولى ما هي؟ النية. إن عدمت النية ننتقل للسبب، إن عدم السبب انتقلنا إلى التعيين، نصير هذا المعين. الآن نقرأ. قال المصنف رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. ضع كلمة عند نية الحالف، رقم واحد وسط مربع، إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. هذا هنا إيش؟ رقم اثنين وسط مربع. قال: فإن عدم ذلك يعني السبب رجع إلى التعيين، يعني إيش؟ هذا رقم ثلاثة طاعة وسط مربع. أقرأ علينا يا شيخ. فإذا حلف لا لبست هذا القميص، نعم، فجعله سراويلا، نعم، أو رداء أو عمامة. قف. إذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل، تحول القميص قصه وحوله إلى سراويل، ما صار قميص، أو رداء أصبح رداء، أو عمامة ما عاد قميص، ولبسه يحنف ولا ما يحنف؟ يحنف، يعني حنيفة يحنف في هذا. متى يقصد الآن مصنف إيش يا إخوان؟ يقصد يعني ما في نية ولا سبب، لأن لجأنا للتعليم. لكن لو قال لا حلف أنه ما يلبس هذا القميص ونوى أني ما ألبس هذا القميص ما دام هو ملك فلان، أو نوى ما ألبس هذا القميص ما دام قميص ثم تحول إلى عمامة، يلبس ولا ما يلبس؟ يلبس، ما في كفارة. فإن المثل يقصد الآن المصنف أنه إذا فعل هذا ولم تكن نية ولم يكن سبب. فهمت المسألة؟ فإن وجدت النية سنفسر بالنية، وإن وجد السبب سنفسر اليمين بالسبب. قال: أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، اكتب عندها حنيفة. قال: لا كلمت هذا الصبي فصار الصبي شيخ، وكلمه حنيف يعني عليه الكفارة. يقصد ايش يا اخوان هذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد بدون نية وبدون سبب. لكن لو قال هذا الكلام وقال لا كلمت هذا الصبي والله ما اكلم هذا الصبي ونوى ما دام صغيرا ثم صار شيخا وكلمه، يكفر ام لا؟ لا يكفر. او كان هناك سبب جعله يطلق هذا اليمين، كان عيره احد بانه يكلم هذا الصبي، او اتهمه احد في كلامه بهذا الصبي، قال انت تكلم هذا الصبي وتخدعه لتاخذ ماله او كذا، فحلف هذا اليمين. اذا نقول ايش؟ لما صار شيخ يجوز ان يكلمه ولا يكفر. نعم. وزوجة فلان، نعم، ايوه، كذا. لا، النية اليمين لابد أن يكون قاصدا لليمين، لكن النية التي من أجلها أطلق هذا اليمين، ليش قال ما أكلم هذا الصبي؟ نوى ماذا؟ نوى أن لا يكلمه مطلقا ولو أصبح شيخا، فيكفر لو كلمه لو أصبح شيخا. وإن كان نوى أنه لا يكلمه ما دام صغيرا فكلمه كبيرا لم يحنث، هذا هو معناه. طيب، قال: أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية أو الملك أو الصداقة ثم كلمهم، واكتب عندها حنيفة. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، إيش يصير؟ حنيفة. بس افهموا حنيف ليش؟ بدون نية وبدون سبب. أو هذا الرطب، يعني لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا، كشك طعام مكون من القمح مع اللبن، أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فهمتوا علي يا أخوان؟ قوله إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، أو نقول إحنا نضيف نقول إيش؟ أو وجد سبب، أو وجد سبب آخر، أو وجد سبب يفسر اليمين، ويمكن نضيف نقول أو وجد سبب يفسر اليمين. واضح يا إخوان هذا الكلام؟ مشايخ ما نقعد طول الليل في الباب هذا، خلاص ما بقى كثير. إذن باختصار، أولا نبدأ بالنية، ثم السبب، ثم التعيين. إذا بعد ذلك عندنا هذه الثلاث، بعد ذلك ننتقل إلى بعد التعيين، إذا ما عين ما كان هناك لا نية ولا سبب ولا تعيين. سننتقل إلى ما يتناوله الاسم الشرعي عندكم كذا في الملخص. طيب إذا سننتقل إلى ما يتناوله الاسم الشرعي يعني نفسر الكلام بمقتضى الشرع. بعض الكلمات في اللغة لها معنى في الشرع ولها معنى في اللغة، فإذا أطلق كلمة من هذه الكلمات نفسرها بإيش؟ بالمعنى الشرعي، واضح؟ فلو قال والله لأصلين، معناه إيش؟ لازم إيش يسوي؟ يصلي كم؟ يصلي نفل على قلبه. طيب لو قال والله لأصلين ثم دعا، الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع الأفعال المخصوصة، فنحن نفسر يمينه بإيش؟ بالمعنى الشرعي. فهمت هذه المسألة؟ ما دام الكلمة لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة فنحملها على معناها الشرعي، إذا كان ما لها معنى في الشرع فعند ذلك نحملها على إيش؟ لا، ننتقل إلى المعنى العرفي، نشوف ما هو معناها في العرف، لأنه من الكلام له معنى في العرف يختلف عن معناه في اللغة. فكلمة الغائط في اللغة غير في العرف، في العرف يراد بها إيش؟ النجاسة اللي تخرج من الإنسان، لكن في اللغة الغائط المكان المنخفض. المزادة في العرف يطلقونها على القربة، قربة الماء، لكن في اللغة تطلق المزادة على إيش؟ على الجمل الذي يحمل الماء. وهكذا قد يكون الكلمة، إذا انتبهوا، قد تكون الكلمة لها معنى في الشرع أو معنى في العرف أو معنى في اللغة، فنفسرها، نبدأ نقدم تفسير إيش؟ التفسير الشرعي. فإن علم التفسير الشرعي رحنا إلى التفسير العرفي ثم التفسير اللغوي عند ذلك. هذا إذا كان ما في نية ما في سبب ما في تعيين. قال المصنف: فإن عدم، معلش أنت اصبر، طيب تفضل، خلاص غلبت فيها. نعم، لا لا لا، فهمت، خلاص وقف شوي يا إخوان. النية التي نقولها هنا مش نية اليمين، نية اليمين موجودة، هو أراد اليمين، أراد اليمين، يعني لما انحلف وقال والله لا أكلم فلان، نوى إيه؟ نوى لا يكلم، نية اليمين موجودة. لكن النية الأخرى ما هي؟ هل هناك نوى أن لا يكلم فلانا ما دام صغيرا، ولا نوى أن لا يكلم فلانا مطلقا بدون نية أخرى، أو نوى أن لا يكلم فلانا بسبب معين أو بدون سبب؟ فهمت عليه؟ النية هنا التي نقولها ليست نية اليمين، نية اليمين لابد أن تكون موجودة، ولا ما تصير يمين منعقدة، ما تصبح يمين منعقدة. هذا سؤالك ولا لا؟ طيب تابعوا يا أخوان، نحن نقول اليمين المنعقدة لابد فيها من نية اليمين، نية اليمين شيء والنية التي تفسر الكلام شيء ثاني، فاهم؟ الذي حلف وقال والله لا أنام تحت إلا تحت سقف، هذا نوى اليمين ولا ما نوى؟ نوى اليمين، لا بد يكون نوى اليمين، ما نوى اليمين معناته لغو، نوى اليمين. نبغى نية ثانية لتفسير الكلام، ماذا أراد، ماذا نوى بالسقف؟ نوى إيش بالسقف؟ نوى السماء ولا نوى سقف الدار؟ فهمتوا؟ هذا هو النية الثانية التي نقصدها. فإن كان نوى بالسقف السماء صار له نية ولا ما له نية؟ فهمتوا؟ صار له نية، فنحمل يمينه على إيش؟ على هذه النية. المثال الثاني، نوى، ما نوى بالسقف السماء، قلنا له أنت إيش قلت؟ قال حلفت والله سأنام تحت سقف، موافقين؟ قلنا ماذا نويت؟ قال إيش في الأول؟ قال نويت السماء، انتهينا. في الثاني قال ما نويت شيء، ما نويت شيئا. إيش يعني ما نويت شيئا؟ يعني ما نويت اليمين ولا نويت اليمين؟ نويت اليمين، لكن ما نويت بكلمة السقف شيء معين، وإنما أطلقت كلمة السقف، فاليمين منعقدة. تفسير السقف الآن نرده إلى إيش؟ أولا، لا، أولا نقول نفسر السقف بالمعنى الإيش؟ الشرعي. هل كلمة السقف لها معنى في الشرع؟ لا. سننتقل إلى إيش؟ العرف. هل كلمة السقف لها معنى في العرف؟ نعم أيوه لها معنى في العرف. ما هو العرف؟ سقف الدار. طيب لها معنى في اللغة ولا ما لها معنى؟ لها معنى. كل ما عليك هو سقف وهو سماء. نحن نفسرها بإيش؟ نفسر يمينه بماذا؟ بالعرف. فهمتم؟ فهذا الذي قال والله لا أنام إلا تحت سقف ونام في العراء ولم ينهي بكلمة السقف شيء معين، عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ ها؟ عليه، عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة شيخ، عليه كفارة، عليه كفارة. لماذا؟ لأنه حلف أن ينام تحت سقف وما قصد السماء، إذن قصد إيش؟ سقف الدار، وما نام تحت سقف الدار فعليه كفارة. فهمت الكلام؟ طيب نكمل. قال فإذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإثم، وهو يعني الذي يتناول الإثم شرعي وحقيقي وعرفي. سنبدأ بالشرعي. قال فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي. لو قال صلاة مثلا، معناه يجب عليه أن يصلي الصلاة الشرعية مش الدعاء. قال فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع ولا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. قال والله لا أبيع. البيع في الشرع له معنى ولا لا؟ ما هو البيع في الشرع؟ ما توفرت شروطه، توفرت شروطه. كم شروط البيع؟ 7: الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع. فإذا قال والله ما أبيع ثم باع بيعا فاسدا، خالف اليمين ولا ما خالف؟ ما خالف، لأنه لم يبع بيعا شرعيا، هذا معنى. قال والله لا أنكح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لو تزوج زواج باطل، زوج زواج متعة، عليه كفارة ولا ما عليه؟ ما عليه كفارة، لكن عليه إثم بزواج المتعة أعظم من الكفارة. طيب وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. كيف؟ لو قال والله لا، والله لا أبيع الخمر، لا أبيع الخمر. إيش يعني لا أبيع الخمر؟ هل الخمر يباع بيع شرعي؟ ما يباع بيع شرعي. إذن يقصد بقوله لا أبيع الخمر يعني صورة البيع، يعني لا أبيعه بيعا باطلا. فلو باع الخمر إيش يصير؟ يصير آثم ببيع الخمر وعليه كفارة اليمين، هذا هو. أو قال والله لا أبيع الحر، الحر ما يصح بيعه. فلو باع، لو قال هذا الكلام معناه ما يقصد البيع الصحيح، يقصد صورة البيع. فمن قال لا أبيع خمرا، والله لا أبيع خمرا، هل هذا يريد البيع الشرعي ولا يريد صورة البيع؟ يريد صورة البيع، لأنه متعذر في حقه البيع الشرعي. فهمت المسألة؟ إذن أول شيء المعنى الشرعي، فمن حلف وأطلق كلمة لها معنى في المدلول الشرعي وليست له نية ولا سبب ولا تعيين، نفسر يمينه بالمعنى الشرعي. قال والحقيقي يعني اللغوي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. لماذا؟ لأنه في اللغة كلمة اللحم، كلمة اللحم في اللغة تطلق عليه، على الشحم ما تطلق، على الشحم ولا على المخ ولا على الكبد، واضح يا إخوان؟ لكن سبه اللي قال والله ما أكل لحم، كيف إيش نعامله؟ أول شيء نقول له إيش؟ ما نيتك؟ قال نيتي لما أكل الدسم فأكل الشحم، ما رأيكم؟ يحنث. طيب قال والله ما أكل اللحم، قلنا له نيتك؟ قال ما عندي نية. إيش نقول له؟ ما هو السبب؟ قال السبب إنه زيادة الوزن، ها؟ والأمراض التي ترتب عليها، والناس نصحوني قالوا انتبه من هذا الدسم، إذن إيش؟ فأكل الشحم، إيش يقول؟ يا أحمد. فأنتوا الثالث التعيين، قال والله لا أكل اللحم، نقول إيش الحالة الثالثة؟ ما في تعيين، ما عين، لكن لو أنه عين شيء معين لا قال الله ما أكل هذا اللحم وما عنده نية ولا سبب يحنث في أكل هذا اللحم، فإن المسألة طيب ما عنده نية ولا سبب ولا تعين وقال ما أكل اللحم فأكل شحما عليه كفارة ولا لا؟ لا طبعا ما عليه كفارة، ما عليه كفارة، قال والله لا أكل اللحم وما عنده نية ولا سبب معناه وأكل الشحم، إيش نقول له؟ ما يحنث، ما عليه. فهمت المسألة؟ وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، يعني كل ما يغمس فيه. إذا قال والله ما أكل إدام، الأدم في اللغة يطلق على هذا كله، لكن الإدام في اللغة في العرف معناته إيوة، إذا كان له معنى في العرف فنقدم العرف. قال ولا يلبس شيئا، لو حلف لا يلبس شيء قال والله لا ألبس شيئا فلبس ثوبا يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه لبس. أو درعا، لبس درعا يحنث. أو جوشنا يحنث. أو نعلا يحنث. ها لبس عدة الحرب، نعم عدة حرب، فكل هذا يحنث بها. لماذا؟ لأنه لبس في اللغة. وإن حلف ألا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. ولا يفعل شيئا، حلفا لا يفعل شيء معين فوكل من فعله حنث. لو قال والله ما أبني الدار وراح أرسل الناس يبنوها يحنث ولا لا؟ يحنث. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، إذا نوى أنه ما أبني بنفسي ثم أرسل غيره فلا حرج، أما إذا قصد أنه لا يبنيها لا بنفسه ولا بغيره فإنه يحنث. قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية. الراوية تطلق على إيش؟ في العرف على القربة، وفي اللغة على الجمل، والغائط ونحوهما. الغائط في العرف إيش هو؟ النجاسة اللي تخرج من الإنسان، وفي اللغة المكان منخفض. يقول فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطئ زوجته. هي إيش رأيكم؟ الوطئ في اللغة أن يطأ بالقدم، لكن حلف قال والله لا أطأ الزوجة معناه إيش؟ المفروض يمشي بالتسلسل، نقول النية قال ما عندي نية، إيش نروح؟ السبب ما في سبب، لا عفوا عفوا، السبب قال فيه سبب، خلنا أعطيكم مثال، قال فيه سبب، وإيش السبب؟ قال أنا جئتها وهي كانت في الأرض فوضعت رجلي عليها فغضبت فقلت والله لا أطأ الزوجة، إيش تقولوا له هذا؟ إيش معنى يقصد وطأ الزوجة هنا؟ بالرجل. طيب أفرض أنه قال ما كانت، ما في سبب، نروح ليش؟ للتعيين، ما في تعيين، إيش يصير؟ معنى شرعي، وإيش هو؟ ما في معنى شرعي، يصير في العرف ما هو؟ الجماع. طيب قال أو وطأ الدار، أو وطأ دار، يعني حلف قال والله لا أطأ دار فلان، يعني إيش؟ لا يدخلها. تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. يقول وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيثا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، يعني طعم السمن. واحد قال لا والله لا أكل السمن فأكل أكل ثاني خبيث، خبيث فيه مكون من التمر والسمن، أو أكل أي أكل ثاني. ها اليوم هذا إيش عندنا؟ بالسمن، أي شيء بالسمن ما يظهر في طعم السمن فأكله لا يحنث. واضح؟ لكن إن أكل شيئا يظهر فيه طعم السمن فإنه يحنث. قال أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، وش الناطف؟ حلوى فيها بيض، يقول لم يحنث. ليش؟ لأنه ما ظهر فيها طعم البيض، لكن إن ظهر طعم البيض. طيب ما ينفع ذكر البيض في هذه اللحظات، لحظات قرب العشاء. يقول وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث. قال فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. قال والله ما أدخل دار فلان فدخل بالإكراه ما عليه كفارة، دخل ناسي ما عليه كفارة. طيب انتبهوا يا إخوان الآن، بس مسألة صغيرة وننتهي. لو حلف على نفسه قال أنا والله ما أدخل دار فلان ودخلها نافيا أو مكرها ما عليه كفارة. كذا كذلك لو حلف على شخص يمتنع بيمينه، يعني نفس الكلام نفس الحكم، لو حلف على ولده أو حلف على الزوجة فقال للولد والله شوف والله ما تدخل دار فلان، أو للزوجة قال والله لا تدخلين دار فلان، فدخلت أو دخل الولد ناسيا أو مكرها، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. هنا الصورة الثالثة، حلف على رجل أجنبي ما يمتنع بيمينه، من يمتنع بيمينك؟ من هو؟ اللي تحت سلطانك. ها؟ فلو حلف على رجل أجنبي وقال يا فلان والله ما تدخل دار فلان، فدخل ناسيا يحنث، دخل مكرها يحنث، بس فرقوا بين هذا، النسيان والإكراه عذر إذا حلف الإنسان على نفسه أو على من يمتنع بيمينه، أما إذا حلف على أخ شخص أجنبي فلا قيمة للنسيان ولا الإكراه. قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، اكتب عندها يعني دون اليمين، إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق، هم يفرقون بين اليمين، اليمين شيء وبين الطلاق والعتاق، إيش التفريق بينهم؟ اضبطوا هذه القاعدة، التفريق ما هو؟ يقولون اليمين حق لله ولا حق لآدمي؟ حق لله. الطلاق والعتق حق لله ولا لآدمي؟ لآدمي. فما كان حقا لله يعذر الإنسان فيه بالنسيان والإكراه والجهل، وما كان حقا لآدمي فلا يعذر فيه بالإكراه ولا بالنسيان. فإذا قال إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق وعبدي حر ثم دخل ناسيا يقع الطلاق والعتق، ما لهم علاقة بالنسيان. وإن دخل مكرها، ها؟ ما أشيخ معك فهمت سؤالك الآن، اسمعني صحيح، إذا أكره الإنسان على إيقاع الطلاق فما يقع، لكن هو أطلق الطلاق بدون اختياره بدون إكراه. ترى يعني الأسئلة هذه تدل على ربط، الأخ يربط جزاه الله خير. إذا أكره شخص على طلاق الزوجة قال طلق الزوجة وإلا قتلناك، طلق إيش يحصل؟ ما يقع، ما دام إنه طلق تحت الإكراه. طيب إيش رأيكم نقول طلق الزوجة طلقة وطلقنا ثلاثة؟ يقع، لأن هذا ما طلق تحت إكراه، هذا اختيار. طيب لكن هذه مسألة ثانية، قال إن دخلت دار فلان زوجتي طالق بدون إكراه، هو الذي علق الطلاق على دخول الدار، فهمت المسألة؟ ثم أكره على ماذا؟ على الطلاق ولا على الدخول؟ على الدخول. يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع. تقول طيب ما هو اختياره؟ نقول هذه مثل إيش؟ مثل لو قال إن جاء الشهر القادم، إن جاء رجب فزوجتي طالق، رجب سيأتي باختياره ولا بدون اختياره؟ بدون اختياره. إذن هو علق الطلاق على شيء، إن وقع هذا الشيء باختياره أو بدون اختياره ستطلق الزوجة، فهمت المسألة؟ إذن قول المصنف ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، يعني دون إيش؟ دون اليمين. وقلنا الفرق، افهموها، إذا فعل إذا حنث في اليمين مكرها أو ناسيا فلا حنث، لماذا؟ لأنه حق لله، أما الطلاق والعتق فإنه يقع لو كان غير ذلك. قال أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا، قلنا إحنا لو حلف على غيره فإنه لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث. كيف؟ يقول إذا فعل بعض ما حلف على فعله كله، يعني قال والله لا آكل الرغيف ثم أكل بعض الرغيف، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، إلا إذا نوى أنه لا يأكل بعضه. إذا قال والله لا أشرب هذا الماء، ظاهر العبارة لا أشرب هذا الماء يعني لا يشربه كله، لكن إن نوى أن لا يشرب بعضه إذن يحنث. فهمت المسألة؟ قال ما لم تكن نية أو قريبة. لو قال والله ما أشرب لا أشرب نهر النيل، ثم ذهب إلى نهر النيل وشرب كاسة، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه يمينه لما قال والله لا أشرب نهر النيل معناه إيه؟ معناه ما يعني لا أشرب منه نهر، ولا ما يقصد إنه ما يشرب نهر النيل كله، لأنه ما يستطيع يشربه كله. فإذا حلف لو قال والله لا أكل هذا الرغيف فأكل جزءا بسيطا منه، الأصل أنه ما يحنث، إلا إذا كانت نيته أن لا يأكله لا كله ولا بعضه، يعني لا يأكل كله ولا بعضه. ثم قال أظننا طيب بكرة الساعة السادسة، السادسة تماما. هو بقي عندنا نعم طيب الأكثر الآن الأكثر يأتي هو النذر. إيش رأيكم يا أخواني تصبرون معي؟ هو ما بقي شيء ترى، تصبرون معي خمس دقائق. طيب باب النذر، باب النذر يا أخوان، ما هو النذر؟ النذر عندكم في الملخص ما هو؟ إلزام المكلف نفسه. إيش مكتوب عندكم؟ اكتب عبادة، اكتب أمرا، أنها عبادة وغير عبادة. إلزام مكلف نفس مختار نفسه أمرا غير لازم لأصل الشرع يسمى نذر. أنواع النذر هذه مسألتنا الآن. أنواع النذر كم؟ خمسة. النذر الأول النذر المطلق. إيش يعني مطلق؟ يعني ما يحدد، قال لله علي نذر بس. طب نذر إيش؟ صلاة، صوم، صدقة، ما حدد ماذا فيها. إيش مكتوب عندكم؟ كفارة يمين خلاص. الثاني نذر اللجاج والغضب. إيش يعني نذر اللجاج والغضب؟ تعليقه بشرط بقصد الحمل على الفعل أو المنع من الفعل. مثل إيش؟ يقول إن لم أذهب فلله علي كذا، أو يعني إيش؟ إن لم أذهب فلله علي كذا، يعني الآن يدفع نفسه لإيش؟ لا للفعل، لا للفعل. إن لم أذهب فما لي صدقة، فلله نذر علي أن أصدق المال، مع نفسه يبغى نفسه إيش؟ يذهب. أو قال إن ذهبت فلله علي أن أتصدق بمالي، معناته هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. طيب ماذا فيه؟ إيش عندكم؟ هو مخير بين الفعل وبين كفارة يمين أو كفارة يمين. مكتوب يمين ولا ما فيه؟ طيب ضيفوها، اكتبوا كفارة يمين. ثلاثة نذر إيش؟ نذر المباح. ما هو نذر المباح؟ قال لله علي أن ألبس الثوب. الثوب هذا إيش؟ عبادة؟ مباح. لله علي أن أشرب الماء، لله علي أن أأكل الطعام. ماذا في هذا؟ يخير بين الفعل أو كفارة اليمين. نذر المكروه، قال لله علي أن أطلق. كذلك هو مخير بين أن يفعل وبين أن يكفر كفارة اليمين، والأفضل أن لا يفعل، يكفر كفارة اليمين لا يطلق. الرابع نذر المعصية، قال لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أغتاب، أو لله علي نذر أن أكذب أو نحو ذلك. نقول ما الحكم؟ يحرم الوفاء وتجب كفارة. إذن تعينت الآن كفارة اليمين. إذن الآن عندنا أربع أنواع. النوع الأول إيش؟ مطلق ما في تحديد، فيقابلها إيش؟ كفارة اليمين، مادام ما حدث ما في كفارة اليمين. الثاني نذر اللجاج، فإما أن ينفذ نذره وإما كفارة يمين. الثالث نذر مباحا، فإما أن يفعل المباح إلا كفارة يمين. الرابع نذر معصية، هنا ينتفي إيش؟ نلغي فعل المحرم، فيتعين هنا كفارة اليمين. الخامس والأخير نذر التبرر، نذر البر. نذر البر إما أن يكون مطلق لله علي صدقة 100 ريال، لله علي صلاة ركعتين، أو معلق إيش؟ إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق 100 ريال. كل هذا بر، بس بر معلق أو بر إيش؟ مطلق. ماذا في هذا؟ يجب الإيش؟ الوفاء بالنذر. إذا لاحظوا أنواع النذر خمسة، الذي يجب فيه الوفاء هو إيش؟ هو نذر البر. أما إن كان مطلقا أو لجاجا أو مباحا أو محرما أو محرما فإنه إيش؟ فيه الخيار، إلا في المحرم يتعين كفارة اليمين. هذا باختصار هو باب النذر، وهنا نقرأه. قال المصنف بعدين أنقل تعريف النذر إلى الكتاب، قال لا يصح إلا من بالغ عاقل، فلو نذر الصغير أو نذر المجنون فإنه لا يقع. ويمكن نضيف شيء ثالث نقول مختار، فلو نذر المكره فإنه لا يقع. ولو كافرا، والصحيح منه خمسة، ولو كافرا يعني ولو كان الذي نذر كافرا فإنه يلزمه إيش؟ يعني يصح نذره. وإذا قلنا انعقد النذر ماذا في النذر؟ إذا انعقد، إذا ما انعقد ما في شيء، لكن إذا انعقد إيش يكون فيه؟ هو هذا، إما كفارة يمين، إما يخير بين الفعل وكفارة اليمين، وإما أن إيش؟ يتعين كفارة اليمين، وإما يتعين الفعل. واضح يا إخوان؟ قال والصحيح منه خمسة أقسام. أيوة. الأول المطلق، تفضل تقرأ علينا بسرعة. المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. نعم. ثاني نذر اللجاج والغضب. طيب لحظة، قال لله علي نذر، تدري لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين هذا يصبح إيش؟ يتحول من مطلق يروح فين؟ تبرك. وش يلزمه؟ الوفاء. طيب قال لله علي أن أسافر للنزهة، لله علي نذر أن أسافر للنزهة مباح، وش يلزمه؟ يخير بين إيش؟ إما أن يسافر للنزهة وإما كفارة يمين. قال لله علي أن آكل الطعام، أن أتعشى هذه الليلة مباح كذلك. طيب أكمل يسك. الثاني نذر اللجاج والغضب. نعم. وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نعم. يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. شرحنا. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. ويقولون يعني هذا أصله المرأة التي نذرت للنبي صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالما أن تضرب بالدف، نذرت مباح، تضرب الضرب بالدف هذا ما هو عبادة وإنما هو مباح. نعم. وإن نذر مفروضا قال فحكمه كالثاني، يعني إيش؟ يخير بين فعله أو كفارة يمين. طيب وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره يستحب أن يكفر ولا يفعله. إيه؟ لكنه أيضا هو مخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. يتعين التكفير ويسقط الخيار الثاني وهو الفعل لأنه محرم. الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. نعم. فعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. نعم. فقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، هذا يعتبر إيش؟ تبرر معلق ولا مطلق؟ المثال ذكر المصنف معلق. نعم. فوجد الشرط لزمه الوفاء به. نعم. إلا في حالة واحدة. نعم. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. كله. قف. يقول إلا إذا نذر الصدقة بماله كله اكتب عندها فيجزئه الثلث فقط. إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزئه الثلث فقط. يعني لو قال نعم إن شفى الله مريضي أو قال لله علي أن أصدق بكل مالي، نذر أصدق بكل المال، هذا فين تصنفوا يا إخوان؟ في المباح ولا في المستحب ولا في المكروه ولا فين تحطوه؟ ولا في التبرر؟ تبرر. الأصل أن نقول في هذا ماذا؟ الأصل نقول في مثال إيش؟ يلزمه الوفاء، يلزمه الفعل. يقول إلا إذا نذر بكل المال فإنه يكفيه إيش؟ يكفيه ثلث. أكمل يا شيخ. أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل. أو بمسمى منه، يعني قال لله علينا أن أتصدق بعشرة آلاف وهو ما يملك إلا 15,000، معناه نذر بإيش؟ بأكثر من الثلث، بما يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر إيش؟ قدر الثلث. نعم. وفيما عداهما يلزمه المسمى. وفيما عدا هذه المسألتين يلزمه المسمى. يقولون الثلث لأن أبا لبابة بن عبد المنذر لما نذر أن يتصدق بكل ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أو يجزئ عنك الثلث. نعم. ومن نذر صوم شهر لازمه تتابع. إذا قال لله علي صوم شهر، كلمة شهر تعني متتابع ولا تعني أيام متفرقة؟ ظاهر هذه العبارة أنه يريد التتابع، ولهذا قال المصنف يلزمه التتابع. لكن الرواية الثانية وهي موافقة للجمهور لا يلزمه التتابع. نعم. وهذا الأسهل، وإن كان هو خلاف الظاهر. كلمة شهر، الشهر يطلق على إيش؟ لو واحد قال لك شهر كامل معناه إيش تفهم منه؟ يعني لو قال أنا مرضت شهر كامل إيش تفهم؟ لكن لو قال أنا مثلا جلست في هذا الموضوع، مثلا هذه الكتابة كتبتها في 30 يوم، ممكن تكون متفرقة. طيب أكمل يا شيخ. وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إن نذر أيام معدودة، يعني قال لله علي صوم 30 يوم، فمعناه يلزمه 30 يوم متتابعة ولا ما يشترط التتابع؟ ما يشترط التتابع إلا بشرط. لو قال لله علي صيام 30 يوم متتابعة صار شرط. أو نية، قال لله علي صيام 30 يوم ونوى أنها متتابعة يلزمه. إذن هي مسألة الشهر فقط. لو قال لله علي صيام شهر هي هذه المسألة المحتملة. المذهب أنه يلزمه التتابع، والرواية الثانية لا يلزمه، وهي الموافقة للجمهور وهي أخف على الناس، لكن وتحتمل اللفظ يحتمله، يحتمل أن الشهر أيام متتابعة. طيب يا أحبابنا الكرام، إذن غدا إن شاء الله نكمل ونقرأ الأسئلة وبسرعة إن شاء الله تعالى. والله يا شيخ أسمع يا أخواني، لحظة خلنا نستشير المجموعة. طيب نتأخر في الليل ما عندكم مشكلة؟ احنا نقول أنا أخشى من التأخر، ومو ما متأكد لكن أخشى أن يحصل تأخير. طيب إيش رأيكم 6:15 آخر كلام يعني؟ طيب تفضلوا العصر يعني قبل المغرب نحضر، عفوا أبغى العكس، مين اللي ما يفضل قبل المغرب؟ لا مو مراجع، درس قبل المغرب. ما يفضل قبل المغرب؟ ما يفضل. مين ما يفضل قبل المغرب؟ ما تفضل. أمين ما يفضل قبل المغرب؟ يعني الذين يفضلون أكثر. أنا والله طيب نتأخر في الليل ما عندكم مشكلة؟ مين عنده مشكلة لو تأخرنا في الليل إلى 10:15 10:30 يمكن يعني؟ في مشكلة؟ طيب خلونا يا أخوان، معلش تحملني المرة هذه أخليك. إذن لقاءنا الساعة 6:00، أيوة عشان لا نرتبك، لأن المشكلة مو هذا التأخير، التأخير يجعلنا نستعجل، والاستعجال أحيانا يخل بالفهم. نبدأ الساعة 6:00 في كتاب القضاء، وأظن أننا ننتهي مبكرين.